وهم المنافقون والقائلين لإخوانهم من ساكن المدينة هلم إلينا، قربوا أنفسكم إلينا، وقد ذكر أصله في الأنعام. ولا يأتون البأس إلا قليلا، أي إلا إتيانا أو زمانا أو بأسا، فإنهم يعتذرون ويتثبطون ما أمكن لهم، أو يخرجون مع المؤمنين ولكن لا يقاتلون إلا قليلا، كقوله ما قاتلوا إلا قليلا. وقيل إنه من تتمة كلامهم ومعناه لا يأتي أصحاب محمد حرب الأحزاب ولا يقاومونهم إلا قليلا. أشحة عليكم، فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد. أشحة على الخير، أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. أشحة عليكم بخلاء، عليكم بالمعاونة أو النفقة في سبيل الله أو الظفر أو الغنيمة، جمع شحيح، ونصبها على الحال من فاعل يأتون أو المعوقين أو على الذم. فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم في أحداقها في أحداقهم كالذي يغشى عليه، كنظر المغشي عليه أو كدوران عينيه أو مشبهين به أو مشبهة بعينه من الموت من معالجة سكرات الموت خوفا ولواذا بك. فإذا ذهب الخوف وحيزت الغنائم سلقوكم، ضربوكم بألسنة حداد. ذرب يطلبون الغنيمة، والسل البسط بقهر اليد أو باللسان. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد، أشحة على الخير، نصب على الحال أو الذم، ويؤيده قراءة الرفع وليس بتكرير، لأن كلا منهما مقيد من وجه. أولئك لم يؤمنوا إخلاصا فأحبط الله أعمالهم فأظهر بطلانها، إذ لم تثبت لهم أعمال فتبطل أو أبطل تصنعهم ونفاقهم، وكان ذلك الإحباط على الله يسيرا هينا لتعلق الإرادة به وعدم ما يمنعه عنه. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب، يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، أي هؤلاء لجبنهم يظنون أن الأحزاب لم ينهزموا وقد انهزموا، ففروا إلى داخل المدينة. وإن يأتي الأحزاب كرة ثانية يودوا لو أنهم بادون في الأعراب، تمنوا أنهم خارجون إلى البدو حاصلون بين الأعراب، يسألون كل قادم من جانب المدينة عن أنبائكم عما جرى عليكم، ولو كانوا فيكم هذه الكرة ولم يرجعوا إلى المدينة وكان قتال ما قاتلوا إلا قليلا، رياء وخوفا من التعيير. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، خصلة حسنة من حقها أن يؤتسى بها كالثبات في الحروب ومقاساة الشدائد، أو هو في نفسه قدوة يحسن التأسي به كقولك في البيضة 20 منا حديدا أي في نفسها هذا القدر من الحديث. وقرأ عاصم بضم الهمزة وهو لغة فيه أو لغة فيه لمن كان يرجو الله واليوم الآخر أي ثواب الله أو لقاءه ونعيم الآخرة أو أيام الله واليوم الآخر خصوصا. وقيل هو كقولك أرجو زيدا وفضله، فإن اليوم الآخر داخل فيه بحسب الحكم والرجاء، يحتمل الأمل والخوف. ولمن كان له صلة لحسنة أو صفة لها، وقيل بدل من لكم، والأكثر وذكر الله يحتمل الأمل والخوف. ولمن كان له صلة لحسنة أو صفة لها، وقيل بدل من لكم، والأكثر على أن ضمير المخاطب لا يبدل منه. وذكر الله كثيرا، وقرن بالرجاء كثرة الذكر المؤدية إلى ملازمة الطاعة، فإن المؤتسي بالرسول من كان كذلك. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله بقوله أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم الآية، وقوله عليه الصلاة والسلام سيشتد الأمر باجتماع الأحزاب عليكم والعاقبة لكم عليهم، وقوله عليه الصلاة والسلام إنهم سائرون إليكم بعد 9 أو 10، وقرأ حمزة وأبو بكر بكسر الراء وفتح الهمزة وصدق الله ورسوله، وظهر صدق خبر الله ورسوله أو صدقا في النصرة والثواب كما صدقا في البلاء وإظهار الاسم للتعظيم. وما زادهم فيه ضمير لما رأوا أو الخطب أو البلاء إلا إيمانا بالله ومواعيده وتسليما لأوامره ومقاليده. نعود إلى ما بدأنا به في هذه الآيات الكريمة. إذن ربنا تبارك وتعالى يبين حال الأحزاب في هذه المعركة العظيمة التي خطط لها المشركون كثيرا، وجمعوا الأحزاب من كل جانب حتى ما تركوا قبيلة من القبائل التي تواد المشركين أو تقف ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ألبوها، وجاءوا إلى اليهود في المدينة المنورة كذلك، فجعلوهم ينقضون العهود والمواثيق. وربنا سبحانه وتعالى يقول خاصة للمنافقين هنا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا، قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. إن الإنسان جاء إلى هذه الحياة الدنيا وقد قدر الله له أجله في المكان والزمان والأيام والسنين حتى الثواني، لذلك لابد لكل إنسان أن يموت حتف أنفه أو أن يقتل في وقت معين أو في زمان معين أو في مكان معين، كيف سبق قضاء الله عليه وكيف جرى عليه القلم؟ لذلك فر من المعركة، كان في داخل المعركة، كان في بروج مشيدة، كيفما كان الهروب من معركة الأحزاب لن ينفع الهاربين. قل لن ينفعكم الفرار، الهروب هنا لا ينفع. هل تظنون أن الفرار يزيد في أعماركم؟ لا والله. قل لن ينفعكم، قل يا محمد لهؤلاء الفارين، لهؤلاء الذين لا يرغبون في القتال، لهؤلاء الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإيمان، لن ينفعكم الفرار. إن فررتم من الموت أو القتل حتى جدلا في نظر أنفسكم، الموت لا بد أن يكون آتيا إليكم، وإذا لا تمتعون إلا قليلا، ربما تفرون أنتم من الموت، فهل أنتم تتأخرون عن آجالكم؟ إنما النفع من اللحظة التي تفرون بها إلى اللحظة التي يكون فيها قضاء الله قضاء مبرما بموتكم، فهذا التمتع لن يكون فيه إلا الزمان القليل أو التمتع القليل. قل من ذا الذي يعصمكم من الله؟ قل لهم أيضا يا محمد يا رسول الله، من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة؟ ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. الخير والشر بيد الله تبارك وتعالى، إن أراد بكم سوءا أصابكم السوء، وإن أراد بكم رحمة أصابتكم الرحمة. ولذلك أنتم لا تستطيعون أن تجلبوا لأنفسكم خيرا، ولا أن تدفعوا عن أنفسكم ضرا، ولن تجدوا عندما تقعون في المآزق وتقعون في المرض وتقعون في الفقر وتقعون في الشدة، لا تجد إلا الله تبارك وتعالى. وكما بينت الآيات الكثيرة، إن الناس في الشدة يلتجئون إلى الله تبارك وتعالى، ولا يجدون لهم من دون الله وليا ينفعهم ولا نصيرا يدفع الضر عنهم على الإطلاق. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم. فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك، تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير، أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. قد يعلم الله المعوقين منكم، من المعوق؟ الذين يثبطون، يريدون أن يقولوا مثلا لا قدرة لنا بالأحزاب، هؤلاء الذين يقولون كيف نجابه تلك القبائل التي جاءت إلينا بالآلاف المؤلفة من المقاتلين، إننا سنقتل، إننا سنخرج من هذه المدينة، هكذا يريدون أن يقولوا لهؤلاء الساكنين لمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا هلم إلينا، تعالوا إلينا، ولا يأتون البأس إلا قليلا، لا يأتون دائما، الإتيان الذي ينفع إلا إتيانا قليلا، لا يخرجون إلى القتال إلا قليلا، دائما هم يعتذرون. نعم يخرجون مع المؤمنين صورة، ولكن لا يقاتلون الكفار، وإن قاتلوا فإنما يقاتلون صورة حتى يقال إنهم قد قاتلوا، حتى قيل إنهم يقولون لبعضهم البعض أي لا تقاتلوا إلا قليلا، لا تقاوموا إلا قليلا، لا تقاتلوا هؤلاء، فإنهم بذلك يظنون أنهم يقتلون أنفسهم عندما يقتلون أحبابهم من الكفار، لأن المنافق أقرب إلى الكافر من المؤمن بكثير، فهم لا يقاومون. قال تعالى أشحة عليكم، هؤلاء بخلاء لا يقدمون أنفسهم في سبيل الله، لا يقدمون أموالهم في سبيل الله، لا يفرحون بالظفر لمحمد وحزبه، لا يفرحون إلا بالغنيمة التي يريدون أن يأخذوها دون أن يقاتلوا. لذلك الله سبحانه وتعالى ذمهم، أذم هؤلاء الذين هم في هذا الوصف الذي يتصفون به. قال تعالى فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. إذا جاء الخوف، جاء وقت المعركة، تراهم ينظرون في أحداقهم، يقلبون البصر ذات اليمين وذات الشمال كالذي غشي عليه وكالذي يخاف من الموت، يخاف من معالجة سكرات الموت، يخاف من القتل. فإذا ذهب الخوف ذهب القتال وجاءت الغنائم. نعم، عند ذلك سلقوكم بألسنة حداد، يطلبون الغنيمة، يطلبون المال، يطلبون الأشياء التي غنيمها المسلمون. الله عز وجل يصفهم بهذا الوصف الذي يذمهم فيه ويقول أولئك لم يؤمنوا، هؤلاء ليسوا من الموحدين، هؤلاء ليسوا من المسلمين، هؤلاء ليسوا من المخلصين، أولئك لم يؤمنوا، فأحبط الله أعمالهم، أظهر الله بطلان أعمالهم التي عملوها، هذه لم تثبت لهم أعمال، هؤلاء لم يقوموا بقتال، هؤلاء تصنعوا أمام المسلمين، هؤلاء أظهر الله نفاقهم. ولذلك كان إظهار ذلك الإحباط على يد الله تبارك وتعالى أمرا يسيرا، لأن إرادة الله تعلقت به وجعل أي شيء يمنع منه يعني بعيدا. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال وكان ذلك على الله يسيرا، تعلقت قدرة الله سبحانه وتعالى بهذا الأمر، فبين بقوله أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم. ثم قال تعالى يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا لجبنهم، يظنون أن قريش وأتباع قريش واليهود هؤلاء الذين نقضوا العهود والمواثيق لم ينهزموا، لم يركبوا إبلهم وخيولهم ويبتعدوا عن المدينة المنورة. الله عز وجل أمر جنوده، أمر الهواء، أمر الريح التي قلعت خيامهم وأطفأت نيرانهم وحركت خيولهم ونفرت دوابهم، هؤلاء انهزموا بأمر من الله عز وجل. هؤلاء المنافقون يظنون أن هؤلاء لم ينهزموا بعد، لكنهم انهزموا. فهؤلاء لما ظنوهم أنهم لم ينهزموا فروا إلى داخل المدينة ليفضحهم الله عز وجل. وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. هم ولو عاد الأحزاب مرة ثانية يودون أنهم خارجون إلى البدو خارج المدينة، حاصلون بين الأعراب، يسألون كل إنسان قادم عما جرى عليكم، وكأنكم الآن قضي عليكم، لا، انتصر المسلمون. نعم، هؤلاء لن يستطيعوا أن يفعلوا شيئا، فوصفهم الله عز وجل ولو كانوا فيكم معكم في القتال ما قاتلوا إلا قليلا، ما قاتلوا إلا رياء، ما قاتلوا إلا سمعة، ما قاتلوا إلا لأنكم تنظرون إليهم. ثم بين الله عز وجل شيئا عن رسوله الكريم فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وذكر الله كثيرا. إن المؤمنين ينظرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر قدوة في القتال، نظر قدوة في العبادة لله عز وجل، نظر قدوة في الثبات في الحروب، نظر قدوة في التأسي به، نظر قدوة في مقاساة الشدائد، نظر قدوة في جوعه وصبره، نظر قدوة في شجاعته وبسالته. إذن هو في نفسه صلى الله عليه وسلم قدوة لكل المؤمنين بكل صفاته وبكل أحواله وبكل تصرفاته وبكل أقواله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. من آمن بالله ربا، من آمن بمحمد النبي، من فكر بالآخرة، من رجا لقاء الله عز وجل، من كان يريد ثواب الله، من كان يريد لقاء الله، من كان يريد نعيم الآخرة، من كان يعمل لأيام الله ولليوم الآخر. لذلك إن هؤلاء كانوا يترددون ما بين الأمل وما بين الخوف والرجاء إلى الله تبارك وتعالى، فهم يرجون لقاء الله ويعملون لهذا اليوم ويذكرون الله سبحانه وتعالى. إذن مع كل قتالهم ومع كل تأسيهم يلازمون الطاعة لله سبحانه وتعالى، لأنهم يتأسون برسول الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، ذكره بطاعته المؤدية إلى رضوانه. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله، نظروا إليهم وقد علموا أن الله ناصرهم وأن الله مؤيدهم وأن الله سيجعلهم الغالبين. لذلك لم ينظروا إلى عددهم ولا إلى عدتهم، بل توكلوا على الله تبارك وتعالى. إذن عندما رأوا وعدنا الله بالقتال، وعدنا الله بالنصر، وعدنا الله بالغنيمة، وعدنا الله بالسؤدد، وعدنا الله بالرفعة، وعدنا الله بإحقاق الحق وإبطال الباطل، فكان وعد الله بين أعينهم ولو تكاثر الأعداء أمامهم. كل ذلك هذا الأمر. لذلك ما هو وعد الله عز وجل؟ لقد نظروا إلى قول الله سبحانه وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. نعم، نظروا إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنهم سائرون إليكم بعد 9 أو 10، سائرون إليكم، سبحان الله، ليسيروا. نعم، نظروا إلى كلام رسول الله فوجدوه حقا، نظروا إلى كلام الله فوجدوه حقا، وهم يؤمنون به. لذلك هذا الأمر الذي صدقنا الله ورسوله بالنصر، صدقنا الله بالثواب، كذلك ينبغي أن نصدق الله بالبلاء، نصدق الله بالصبر، نصدق الله عز وجل بالقتال. ما زادهم ذلك الأمر، ذلك الخطب، ذلك البلاء إلا زيادة بالإيمان بالله تبارك وتعالى وبمواعيد الله وبمواعيد رسوله صلى الله عليه وسلم، فسلموا لأوامر الله ولمقادير الله. اللهم اجعلنا من المستسلمين لقضاء الله وقدره، اللهم ربنا بقضائك وقدره، واجعلنا من المؤمنين حقا، إنك على ما تشاء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.